إن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلو الناس أيهم أحسن عملا، فجعل هذه الدار دار امتحان فيها العمل وليس فيها الجزاء، وجعل بعدها الدار الآخرة دار جزاء ولا عمل. والمؤمن في هذه الدار ممتحن بجبهات مفتوحة عليه. الجبهة الأولى منها جبهة النفس الأمارة بالسوء، فنفس الإنسان التي بين جنبيه لا ترضى منه إلا أن يكون مطففا يأخذ كل حقوقه ولا يسامح في شيء منها، وكذلك يحاول أن ينقص ما عليه من الحقوق للآخرين فلا يؤديها تامة. وهذا هو التطفيف الذي حذر الله منه وتوعد أصحابه فقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ونفس الإنسان إذا لم يصلحها فإنها تقوده إلى الشر دائما، ولذلك يحتاج الإنسان إلى أن يعودها على طاعة الله سبحانه وتعالى وإيثار الآخرة على الأولى والسعي للتعاون مع السالكين لطريق الحق في هذه الدار قبل أن يفارقهم. فالإنسان مبتلى ممتحن بالذين يعايشهم في هذه الدار، فلذلك لا بد أن يسعى للتعاون على البر والتقوى مع إخوانه المؤمنين، وأن يحذر نفسه الأمارة بالسوء التي تريد انفصاله عنهم وابتعاده عنهم. فالله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ويقول تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والجبهة الثانية جبهة الشيطان، فهو العدو الأول للإنسان، يأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، كما أقسم بعزة الله: لو غين أكثر الناس عن سبيل الله. قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال في خطابه لربه: قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبرنا الله بصدق يمينه في أكثر الناس، قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فأغلب الناس صدقت فيهم يمين إبليس فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والذين يتبعون خطوات الشيطان لا بد أن ينساقوا إلى ما يدعو إليه، وهو يدعو إلى الفحشاء والمنكر. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. فهذا الذي يدعو إليه الشيطان أن يدعو الإنسان إلى الفحشاء، وهي ما فحش من الأقوال والأفعال، أي كان قبيحا في ميزان الشرع مذموما عند الله جل جلاله. والمنكر كبائر الإثم التي رتب الله عليها لعنا أو عقوبة دنيوية أو أخروية، فكل ذلك من سبل الشيطان التي يدعو إليها. ولا بد أن يحذر الإنسان ذلك، وأن يعلم أن عدوه متربص به في كل أوقاته، يستغل ضعفه ويستغل فقره ويستغل مرضه ويستغل غناه ويستغل صحته ويستغل نومه ويستغل دخوله للخلاء ويستغل غضبه. كل حال من أحوال الإنسان التي يتطور فيها وتمر به يستغله الشيطان، لأن أي حال ينتقل إليه الإنسان هو حال جديد، فهو وقت ضعف منه. فلذلك إذا كان في نومه يعقد على قافية رأسه يضرب في كل عقدة: إن عليك ليلا طويلا فنم، فيمنعه من قيام الليل. كذلك إذا استيقظ فلم يذكر الله أول شيء شغله بالتفكر في الأمر المضمون له ونسيان ما أمر به. فنحن أمرنا الله بعبادته وضمن لنا رزقه، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فيشغله بالتفكر فيما هو مضمون له وفي ترك ما هو مأمور به. كذلك إذا افتقر شغله الشيطان بأن هذا الفقر يقتضي منه تضعضعا وتواضعا وذلة ومهانة، والواقع ليس كذلك، فالناس جميعا عيال الله، وأفقرهم وأغناهم سواء في ذلك. فلذلك علاقتهم بالله جل جلاله هي أنهم جميعا عباده، وهم جميعا فقراء إليه، غنيهم وفقيرهم، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وإذا استغنى حاول الشيطان أن يستغل غناه ليطغى ويتجبر ويتكبر في الأرض. قال الله تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان لا يستغني أبدا، ولكن يرى نفسه أنه استغنى، أن رآه استغنى، ولم يقل أن استغنى فهو لا يستغني، لكن قال أن رآه استغنى. والطغيان يقتضي الظلم والتجبر في الأرض، كذلك يقتضي نسيان النعمة ونسيان بارئها ومصديها ومهديها، كصاحب الجنتين فإنه استغفله الشيطان فنسي أولا أن هذه الجنة مآلها إلى الفناء والزوال ككل أمور الدنيا، ثم بعد ذلك نسي هو العرض على الله والوقوف بين يديه فأنكر البعث فكفر بذلك. ولهذا فإن الشيطان يستغل هذه الفرصة إذا وجد الإنسان صحة في بدنه أو قوة في معاشه، يستغل الشيطان ذلك ليغفله عن الله والوقوف بين يديه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا مشاة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالغني والفقير والأول والآخر من البشر جميعا إنكم ملاقوا الله، فهم وافدون إلى الله جل جلاله. حفاة ليس لديهم نعال، عراة ليس لديهم ملابس، غرلا غير مختتنين، فهم على أصل الخلقة، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا الموقف بين يدي الله موعد حتمي يستوي فيه الجميع. ولذلك قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. وقال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وقال تعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كل المعاذير التي يمكن أن يعتذر بها الإنسان الآن في الدنيا تزين له نفسه أن لا يقر بالخطأ، إذا وقع في خطأ لا بد أن يلتمس المعاذير لنفسه ويرى أن هذا مجرد اتهام وأنه غير صحيح، فإذا أطلع عليه بالصوت والصورة ادعى أن ذلك كان لموجب وسبب وأنه عليه ضغوط وراء أسباب. لكن في يوم القيامة كل تلك المعاذير تزول وتذهب. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. كذلك العدو الثالث من هؤلاء الأعداء إخوان السوء. فالإنسان له جيران وأصحاب وأقارب يعادونه من حيث لا يشعر، فهم الذين يسعون به للشحناء والبغضاء بينه وبين عباد الله، يقولون له: فلان قال فيك كذا، وفلان فعل لك كذا، ولماذا لا تنتصر لنفسك، ولماذا لا تذب الذباب عن فمك، وهكذا. فكل هؤلاء هم أعداؤه يوم القيامة. قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلا بد أن يدرك الإنسان أن الذين يريدون منه أن ينتصر لنفسه وأن يأخذ كل حقوقه هم أعداء له يخاصمونه يوم القيامة، فهم عدو له. والذين تخالطهم من الناس ثلاثة أقسام: أخ كالغذاء لا تستغني عنه أبدا، وهو الذي يعينك على أمور الدين فيعلمك ما جهلت ويذكرك إذا نسيت وينصحك ابتغاء مرضات الله، فهذا أخ لا تستغني عنه أبدا، ولذلك لا بد أن تنظر إليه كما أخبرك الله، كما أمرك الله، فقال: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذا أخ يعينك على أمور دينك، يريد بك أن تترقى إلى درجات الكمال، يريد بك أن تكون من ورثة الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، لا يريد منك أن تكون من أبناء الدنيا الفانية البالية التي لو جمعت للإنسان كلها لما أفاده ذلك وما نفعه. فهذا الأخ الأول. الأخ الثاني أخ كالدواء تحتاج إليه في بعض الأحيان دون بعض، وهو الذي يعينك على أمور دنياك، إذا مرضت حاول علاجك، إذا افتقرت حاول إغناءك بما يستطيع، إذا عرضت لك حاجة حاول سدها بما يستطيع، وهو مثلك فقير ضعيف كذلك، لكن يحاول أن ينفعك. فهذا أخ مثل الدواء، ينبغي أن تتقلل منه وأن تزهد فيه وأن لا تريه شيئا من حاجتك أبدا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرضى إذا رفعت إليه حاجاتك ويأمرك بذلك. والإنسان يغضب إذا أكثرت عليه من الإلحاح في طلب حاجتك، ولهذا يقول أحد الحكماء: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه رجل من أصحابه فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ارغب فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فهذا النوع من الناس ينبغي التقلل منه، ولكن إذا اضطررت إليه أو احتجت إليه حاجة تنزل منزلة الضرورة فلا بأس به. أما القسم الثالث فهو مثل الداء، لا يعينك على دين ولا يعينك على دنيا، يضيع عليك أنفاس عمرك الغالية، فهذه اللحظات التي تمر لا ندرك قيمتها إلا عند البعث، عندما يموت الإنسان يتذكر أنه ضيع كثيرا من الساعات والأيام والأسابيع والشهور والسنوات، وكان محتاجا إلى أن يملأها من طاعة الله وقد فات الأوان. ولهذا حدثنا الله عن أصحاب القبور حديثا عجيبا فقال: قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالإنسان إذا مات يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، يقول لا إله إلا الله وقد حيل بينه وبينها، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا لا يمكن ذلك، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فهذا النوع من الإخوان الذين هم أعداء الإنسان ليس لهم دواء إلا القطيعة، لأنهم داء مستشر مستمر، فلذلك لا بد أن يحذر الإنسان من هذا النوع من الأخلاء الذين هم أعداء القيامة، أعداؤه يوم البعث يوم النشور. لذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن هذه الجبهة الثالثة فيها خطورة عظيمة. وقد قال جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: الناس منهم دواء فاتخذه له، إليه تحتاج أحيانا فأحيانا، ومنهم كالغذاء الدهر تطلبه فلست عنه غنيا أينما كان، وكم أخذ لست محتاجا له أبدا، كالداء يشقى به الإنسان أزمانا. فما هو إلا داء يشقى به الإنسان وقتا من الأوقات، حتى إذا افترق قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ثم الجبهة الرابعة من هذه الجبهات هي جبهة الحياة الدنيا، فهي ضرة الآخرة، ومدة بقاء الإنسان فيها امتحان له، فلذلك لا بد أن يتدارك قبل فوات الأوان. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منصيا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلا بد أن يدارك الإنسان هذه الدار قبل فواتها، فهي الآن قد وقفت بثنية الوداع، وهم قبلي مزنها بالإقلاع، وقد ظهرت أشراط الساعة، وقد قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فلهذا لا بد أن يجتهد الإنسان في استغلالها قبل فواتها. وقد صح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، فإنها خضرة حلوة، وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضر فإنها رتعت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت، ولنعم صاحب المسلم هي إن أطعم منها الفقير والمسكين وابن السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وقد حذرنا من أهوال هذه الحياة الدنيا، وبين أنها أخطر ما ترك وراءه مما يخافه علينا. إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا، وقد أقسم في مقابل ذلك قال: تالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخاف عليكم أن تفتح عليكم الدنيا أبوابها فتغويكم كما أهلكت من قبلكم. فلذلك قال: إن أخوف ما أخافه عليكم ما ستجدون بعدي من زهرة الدنيا. ولكن أهلها لا يرضون منها بشيء، فما نحن فيه الآن لا نعتبره من زهرة الدنيا، ونقول نحن فقراء ومساكين وليس لدينا ما لدى الأغنياء، لكن الواقع إذا قارناه بما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا من النعيم الذي يسألون عنه، ظل نخلة وماء بارد، وعذق من التمر، قال: إن هذا مما من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. فلهذا لا بد أن يخاف الإنسان من هذه الحياة الدنيا أن تضله وأن تغويه، وأن يعلم أنها فتنة على أصحابها، وأنه في آخر الزمان أيام الصبر، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وسماها نبينا صلى الله عليه وسلم أيام الصبر، لأن الصبر فيها على الدين كالقبض على الجمر باليد. فلا بد أن يحرص الإنسان على السلامة منها. ثم بعد ذلك الجبهة الخامسة من هذه الجبهات هي نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم المتكاثرة التي لا يستطيع الإنسان مجرد عد تنوعها، نعمة في الخلق تشمل العقل والبدن والروح والحواس، وكل لحظة من اللحظات داخلة فيها، كل طرفة عين هي نعمة جديدة وعمر بكامله أنعم الله به عليه. وهكذا كل عضلة أو شعرة من بدنك هي نعمة مختصة، كل حركة وكل سكون نعمة من نعم الله عليك في البدن، وهكذا غير ذلك من النعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه النعم تيرة على صاحبها إلا من شكرها لله. والناس فيها أربعة أقسام: القسم الأول الذين لا يعرفون النعمة بوجودها، وإنما يعرفونها بزوالها، فما دام أحدهم صحيح البدن قائما بشؤونه، لا يشكو سرطانا في كبده، ولا فشلا في كلاه، ولا ضعفا في عضلة قلبه، لا يحس بهذه النعمة ولا يشعر بها. فإذا أخبره الطبيب أن الأمر قد قضي، وأن الكلى قد فشلت، أو أن السرطان قد استشرى، أو أن الكبد قد تليف، أو بغير ذلك من أنواع الأمراض، حينئذ ندم حيث لا ينفع الندم، لأنه لم يكن يشعر بهذه النعمة قبل أن يفارقها، وهذا لا يمكن أن يشكرها لله، لأنه ما عرفها إلا بعد زوالها. القسم الثاني الذين يعرفون النعمة بوجودها، لكن لا يعرفون من أين أتت، فهو يعرف أنه قوي البدن، وأنه موسع عليه في الرزق، وأنه غني بنفسه عن الآخرين، لكن لا يدري من أين ذلك، فهو يرى أنه من جده واجتهاده وميراثه عن آبائه وأجداده، أو من عقله وتدبيره، حاله حال قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. والقسم الثالث الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولكنهم ينشغلون بالنعمة عن شكرها، فهم مشغولون بهذه النعم عن شكرها، لا يمكن أن يشكروها لله، لأنهم شغلوا في كل أوقاتهم بهذه النعم نفسها. حالهم حال المخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. فالمخلفون من الأعراب شغلتهم أموالهم وأهلهم عن طاعة الله والجهاد في سبيله، فكذلك كثير من الذين أوتوا النعم شغلتهم عن طاعة الله، فهم مشغولون بتجاراتهم ووظائفهم، لا يستطيعون أن يضحوا بشيء من أوقاتهم لله ولا نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نجدهم في المساجد في أوقات الصلاة أو أوقات الدروس، ولا يشهدون الجنائز، ولا يشهدون دعوة الخير، لأنهم مشغولون بتلك النعم التي هم فيها. هم يعرفون أنها من عند الله، ولكن لم يشكروها لأنها استغلتهم ولم يستغلوها، فهم معبدون للنعمة وليست هي خادمة لهم. والقسم الرابع الذين يعرفون النعمة بوجودها لا بزوالها، ويعرفون أنها من عند الله لا من عند أنفسهم، ولا ينشغلون بها عن شكرها، بل يصرفونها في مرضات من أسداها، وهؤلاء هم الشاكرون، وهم قليل من عباد الله، كما قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، الذين إذا جاءتهم أية نعمة بحثوا عن الكتاب الذي مع النعمة فنفذوا ما جاء في ذلك الكتاب. فأي واحد منكم اشترى جهازا سيجد معه كتابا فيه طريقة استعماله، مستوى الكهرباء الذي يوضع فيه، طريقة الاستعمال. وهذا الذي أرسله الله مع كل نعمة أنعم بها، أرسل معها هذا القرآن فيه الحلال والحرام، فنعمة البصر معها كتاب محكم يبين ما يجوز لك النظر إليه وما لا يجوز لك النظر إليه، نعمة السمع معها كتاب محكم يبين لك ما يحل لك الاستماع إليه وما لا يحل لك الاستماع إليه، وهكذا في كل نعمة من نعم الله معها تفصيل، لأن لها حدودا، وهذه الحدود هي دائرة الحلال ما أمرت باستعمال النعمة فيه، وما سوى ذلك دائرة الحرام التي لا بد أن تتركها وتبتعد منها بالكلية، وأن لا تتعدى حدود الله التي وضعها دون ما حرم. فلهذا كانت النعمة جبهة مفتوحة على الإنسان إذا لم يشكرها لله سبحانه وتعالى ولم يبادر لاستغلالها قبل فواتها. ثم بعد ذلك لا بد أن ندرك أن هذه الجبهات الخمس المفتوحة على الإنسان من الشاق جدا على الإنسان أن يواجهها جميعا إلا من وفق الله وفقه الله سبحانه وتعالى. والذي يوفقه الله يعينه على كل جبهة من هذه الجبهات التي هي عدو بجبهة صديقة من فضل الله ونعمته. ولهذا قال المختار نبونا رحمه الله للإنسان شيطان ونفس وحظها ودنيا وإخوان حميتهم خطر، ولله فضل لا يزال ورحمة ومن وتوفيق وعفو لمن وزر، إلهي اكفنا الخمسة التي في اتباعها هلاك وعاملنا بخمستك الأخر. فلهذا يحتاج الإنسان إلى أن يراعي حاله وما هو فيه في هذه الحياة، فهو لا بد أن يدرك أن الجبهات مفتوحة عليه. فجبهة الشيطان ليس لها نهاية ولا حدود، لأنها لا ترضى من الإنسان إلا بالكفر، فالشيطان يفتح الباب أمام المنصرين وأمام دعاة الغواية والشر وأمام الذين يحملون الأفكار الهدامة المضادة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. والإنسان ولو كان يعرف أن هذا غير صحيح وأن هذا ليس هو السبيل المستقيم يستغويه الشيطان في بعض الأحيان حتى يقع في ذلك. فمثلا النصارى دينهم المحرف المبدل، عقيدتهم تقوم على أن الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وأنه في نفس الوقت واحد، وأنه هو ولده، وأن ولده هو هو، وأنه لما كثرت عليه ذنوب أهل الأرض أنزل لهم ولده الوحيد الذي هو هو ليقتلوه ويصلبوه، فيكون ذلك تكفيرا لسيئات من مضى منهم ومن يأتي. وهذا الكلام لا يمكن أن يعقله مجنون ولا لا يمكن أن يستوعبه أي عقل. كيف يستوعب العقل أن الواحد ثلاثة وأن الثلاثة واحد؟ كيف يستوعب أن ولد الرب هو نفس الرب؟ كيف يستوعب أن قتل ولد الرب تكفير لكل السيئات لمن ولد ومن لم يولد وكل الماضين؟ هذا لا يمكن أن يستوعبه أحد. ومع ذلك انظروا إلى ما يبذله النصارى في سبيله، لأن الشيطان يفتح أمامه الأبواب، فإذا رأى بعض الناس في فقر وحاجة جاء بالمنصرين إليهم وهداهم إليهم وقال عليكم هؤلاء قبل أن يستغنوا عنكم، فبادروا إليهم وسيستغنون، لأن الدنيا قلب. الفقير اليوم غني غدا، والغني اليوم فقير غدا، والصغير اليوم كبير غدا، والكبير اليوم ميت غدا، وهكذا في الدنيا قلب تتقلب بأهلها دائما ولا يمكن أن تثبت على حال. فلذلك يهدي الشيطان وأولياءه إلى حال ضعف الإنسان، فيقول تعالى واستغلوا فقرهم الآن، تعالى واستغلوا انشغال الدعاة عنهم، تعالى واستغلوا انشغالهم على أنفسهم، تعالوا خذوا أولادهم لأنهم لم يربوهم، تعالوا خذوا نساءهم لأنهم لم يعلموهن، وهكذا. فيستغل الشيطان هذه الفرصة ويفتح الباب أمام أوليائه من المنصرين. ونظير ذلك أيضا ما يفتح به الباب أمام اليهود الذين هم أعداء الله من خلقه، قالوا إن الرب الذي يعبدونه فقير وهم أغنياء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا إن الله بخيل لا يعطي شيئا، وقد رد الله قولهم فقال وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا الخير الذي لا حصر له ولا نهاية ولا يستطيع أحد أن يعده، كله من خيره سبحانه وتعالى وسخائه ومجده وجوده وكرمه. فاليهود هم الذين قالوا يد الله مغلولة معنى بخيل لا يعطي شيئا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك قالوا إنه ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وخنقه، فأخذ عليه العهد أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أيام معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اليهود الذين عقيدتهم مبناها على أن الرب ضعيف فقير بخيل ومع ذلك تجب عبادته، لا يستطيعون أن يقنعوا بعقيدتهم أحدا، لأنها لا يمكن أن يصدقها مجنون ولا سفيه. لا يصدق مجنون ولا سفيه أن الرب الذي يجب عليه أن يعبده فقير ضعيف بخيل، من كان كذلك لا يستحق العبادة. ومع ذلك انظروا إلى ما يبذلون في سبيل ذلك، لأن الشيطان وليهم فيدلهم على ضعف المسلمين. ولذلك يأتون إلى الحكام الذين عليهم الضغوط فيما يتعلق بالقيام بشؤون الدول، فيقول لهم يقول الشيطان لأوليائه من الحكام ما لكم حل إلا اليهود، ويقول اليهود تعالوا إلى هؤلاء الذين يحكمون المسلمين فإنهم سيفتحون لكم الفرص ويفتحون أمامكم الأبواب لأنهم في حاجة إليكم. واليهود أصلا بخلاء لا يعطون شيئا، والذين يعلقون بهم الآمال إنما يعلقونها بالسراب. وهكذا أيضا ما يفتح الشيطان من الأبواب لأوليائه من دعاة الفتنة والفساد، كدعاة الطائفية من الروافض الشيعة الذين يزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنزل الله عليهم رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده، واختارهم لصحبة نبيه الذي هو أحب خلقه إليه، وشرفهم بالجهاد بين يديه، يزعمون أن هؤلاء جميعا قد ارتدوا عن دين الإسلام وأنهم ساءت خاتمتهم جميعا وماتوا على الكفر إلا ستة، ويزعمون أن هذا القرآن المعصوم المحفوظ الذي هو كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه لعبت فيه الأيدي وحذفت منه وأضافت عليه، ويزعمون أن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواتي طهرهن الله وشرفهن وأثنى عليهن في كتابه فقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وقال فيهن: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يزعم هؤلاء الأخباث أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير مطهرات وغير مبرآت مما برأهن الله منه، وهن أمهات المؤمنين، لأن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كذلك يفتح الشيطان المجال أمام هؤلاء فيقول: تعالوا صدوا هؤلاء عن السنة، وإن كانوا من أهل السنة إلا أنهم في حاجة إليكم، فاستغلوا فقرهم واستغلوا جهلهم واستغلوا مرضهم وادفعوا إليهم فإنهم سينساقون وراءكم ويقولون ما تقولون. وقد جرب ذلك دعاة الفتنة والطائفية والفساد في بلدان شتى من العالم فاستجيب لهم، لأن الشيطان هو الذي يسعى إلى ذلك. وكذلك دعاة الفجور الذين يدعون ويروجون للمخدرات والخمور وأنواع المعاصي من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن الزنا واللواط واقتراف الكبائر، أولئك يفتح لهم الشيطان الأبواب فيقول: تعالوا إلى هذه البيئة فإنها مستعدة لاستقبالكم الآن، تعالوا إلى هذا الشخص فإنه قد ركب شهوته وأعرض عن الآخرة، تعالوا إلى هذا الشخص الذي سمع منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلم يستجب له، فاعلموا أنني قد وضعت الرسن في رأسه فخذوا بزمامه. وهكذا، فالله يفتح أبوابه أمام عباده، لكن كثيرا من العباد يولونها ظهورهم، فإذا أدبروا من سيستقبلهم؟ لن تستقبلهم الملائكة وقد ولوا أبواب الله ظهورهم، لكن يستقبلهم الشيطان وجنده الذين يجرونهم إلى نار جهنم ويجرونهم إلى كبائر الإثم والفواحش والمعاصي. ولذلك تنتشر الفواحش بين المسلمين الذين الأصل فيهم أنهم يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح، ويعلمون أن هذه الصلاة صفتها ما بينه الله في كتابه في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالمصلون تنهاهم صلاتهم عن البطش، تنهاهم عن قتل الناس، تنهاهم عن السرقة، تنهاهم عن أكل المخدرات، تنهاهم عن شرب الخمور، تنهاهم عن الزنا، تنهاهم عن كل الفواحش. لكن أولئك الضعفة استغل الشيطان ضعفهم فهدى إليهم أولياءه فدلهم عليهم، فيقول: هؤلاء يمكن أن يقتلوا ويمكن أن يغتصبوا ويمكن أن يسرقوا ويمكن أن يحرقوا، فاستغلوهم قبل فوات الأوان. وهذه جبهة مفتوحة، فلذلك لا بد أن ندرك خطر هذه الجبهة وضررها وأن نحذر منها. كذلك لا بد أن ندرك أن الذين يغفلون عن الله سبحانه وتعالى تقسو قلوبهم، والقلب القاسي بعيد من الله، القلب اللين الذي إذا سمع النداء أجاب وإذا تذكر الآخرة حرص على أن يكون من الفائزين فيها وإذا تذكر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى استغفر واستعبر، هذا صاحب قلب لين، والقلب اللين قريب من الله، لكن القلب القاسي بعيد من الله. ولذلك أخرج مالك في الموطأ أنه بلغه أن عيسى بن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد وإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فهنا قال: لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم. فالإنسان إذا أكثر الكلام في غير ذكر الله وأطلق القول على عواهنه وأطلق للسانه العنان، فإن اللسان يشتر عليه جريرته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لكن كثيرا من الناس لا يستشعر ذلك. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يخاف من جريرة لسانه. دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فإذا هو يجذب لسانه بإصبعيه، فقال: يا خليفة رسول الله، وما حاجتك إلى هذا؟ قال: إن هذا أوردني الموارد. يخاف من لسانه. والحكيم يقول: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يهلكنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. لا بد أن يخاف الإنسان من غوائل اللسان، وأن يدرك أن كثرة الكلام في غير ذكر الله تقسي القلب. ولهذا فإن اللسان هو بريد القلب، والجوارح كلها كل يوم تؤثم اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإننا بك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. لكن الذين لا يدركون ذلك أو يدركونه ولا يهتمون به، تسمعهم في مجالسهم يمضي عليهم الوقت الطويل، الساعة والساعتان والثلاث والأربع، لم يذكروا الله إلا قليلا. كل الوقت يمضي في أمور فيها من الكذب والغيبة والنميمة والبهت والقول على الله بغير علم ما فيها، وما سوى ذلك من الكلام يكون لغوا لا خير فيه. فهؤلاء كيف لا تقسو قلوبهم مع هذا الوضع؟ لا تكثروا الكلام في غير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. القلب القاسي صاحبه أعرض عن الله فأعرض الله عنه، فالله إذا أقبل عليه العبد أقبل الله عليه. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. سبحانه ما أحلمه وأكرمه. فالذي يعرض عن الله سبحانه وتعالى يعرض الله عنه، فلذلك قال فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، معناه لو علمتم ذلك لخشيتم من غلظ القلوب وخفتم من ذلك، لأنه يؤدي إلى قسوتها ولكن لا تعلمون. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. أكثر مجالسنا إلا من رحم الله تذهب في تقويم الناس: فلان كريم وفلان بخيل، فلان نسيب وفلان غير نسيب، فلان صدوق وفلان كذاب، فلان يفي بالتزاماته وفلان لا يفي بالتزاماته، وهكذا. هذا الكلام لا ينجو منه الأحياء ولا الأموات. الأموات الذين مضوا ومضى على وفاتهم مئات السنين في بعض الأحيان تتطرق إليهم ألسنة الأحياء في الحياة الدنيا، فيقومون الجميع، يقومون العلماء، يقومون الصلحاء، يقومون المؤلفين الذين ألفوا الكتب، يقومون المقبورين الذين انتقلوا من هذه الدار، وأولئك كان عليهم ملائكة يكتبون أعمالهم. فالانشغال بذلك انشغال بما لا يعنيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلهذا قال: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد. لا بد أن ننظر في ذنوبنا وما فرطنا فيه بجنب الله، فإن ذلك مما يقتضي إقبالنا على الله واستقالة عثراتنا قبل الفوات، وأن نبدل السيئات بالحسنات، وأن نحاول أن نمحوها. أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. تذكر الإنسان لزلاته وأخطائه وما كان فيه من الجهل، وما كان فيه من الإعراض عن الله، وما كان فيه من قسوة القلب، وما وقع فيه من الفواحش والآثام، كل ذلك يقتضي منه توبة نصوحا إلى الله سبحانه وتعالى وإنابة إليه قبل فوات الأوان. والأوان يفوت بأحد أمرين: الأمر الأول إذا غرغر الإنسان، معناه وصلت نفسه إلى نحره وأصبحت متهيئة للخروج عند الموت، فالإنسان إذا كان في ذلك الوقت وقت الغرغرة فلم يتب لا تقبل توبته. الحال الثاني إذا طلعت الشمس من مغربها فإن قبل المغرب بابا هو باب التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها خرجت منه فأغلق فلم تقبل توبة غير التائبين من قبل. قال الله تعالى فإذا قال نعم في سورة الأنعام قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فلذلك علينا أن نفكر في علاقتنا بالملك الديان جل جلاله وما فرطنا فيه في جنبه، وأن نحسن هذه العلاقة ما استطعنا، ثم بعد ذلك نسعى لتحسين العلاقة بعباده، وأولاهم بذلك رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي شرفه وكرمه ومجده وعظمه وجعله أحب خلقه إليه وأخشاهم له وأتقاهم له سبحانه وتعالى. هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مجده ربنا وشرفه وعظم حقه علينا، ولذلك قال فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.